السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي الأم تاعي تصلي الفجر بالفاتحة فقط، هل هذا جائز؟ عندهم صلاة التراويح في البيت. جائز أن يصلي بالفاتحة فقط، لكن يعني ينقص من الأجر بما ترك من السنة، والسنة أن يقرأ سورة أو شيئا من القرآن بعد الفاتحة، لكن الصلاة صحيحة. وكذلك صلاة النساء التراويح في البيت صحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم استحب للنساء صلاتهن في بيوتهن.